ادفع بالتي هي احسن. الطرف الثاني مو احسن، انت خليك الاحسن. هذا كتاب رياض الصالحين باب 31، الاصلاح بين الناس، عبادة الاصلاح بين الناس. وما أجمل أن نجعل المجتمع محرابا للتعبد من خلال الإصلاح بين الناس. بدأ فيه بالآيات التالية، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى، والكلام والقعدات هذه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس من المعروف، لكن أطلق لك المعروف ثم خص هذه الخصص. اصلح بين الناس كلهم، انت مو بس تصلح، انت لست فقط تصلح بين بيتك وارحامك وقاربك، اي اصلاح مد يدك. اخ محمد عندنا واحد زعلان، والله احيانا تروح وتحس يخير ان شاء الله وتخفف وتصلح. فلنمارس عباده الاصلاح بين الناس من خلال شعار ادفع بالتي هي احسن. هذه الايه القرانيه التي تخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ادفع بالتي احسن. ويقول تعالى في سوره النساء: والصلح خير. وهذه الايه تتكلم عن العلاقه بين الزوجين، ولكنها ايضا هي عامه لكل صلح. ويقول تعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ايضا ايه عامه. ثم تاتي وتذكرنا الايات باصل العلاقه التي بيننا: انما المؤمنون اخوه واصلحوا بين اخويكم. ترى هذا الموظف اللي معاك يا سعاده المدير اخوك، وهذا العامل اللي قاعد يتوظف عندك ايضا اخوك، وانت الربع اللي كنت في نفس القطاع الوظيفي ايضا اخوه. فاذا تذكرنا اخوتنا الايمانيه او اخوتنا الاخرى لمن لا يدخل في دائره الايمان الاسلامي الانسانيه، هنا نفهم معنى العباده. تعال شوف الرسول صلى الله عليه واله وسلم ماذا يقول في اول حديث يضعه النووي في رياض الصالحين باب الاصلاح بين الناس. يقول عليه الصلاه والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة أصل عظم الأصبع ثم كررت جميع المفاصل. كل مفصل عليه صدقة. يبين لك أن عدد الصدقات لا متناهي، فكلما عملت أجرت، أو كما قال الصالحون: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، الطرق المشروعة بعدد أنفاس الخلائق. كل يوم كل سلامة من الناس صدقة. اشرح يا حبيب الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس. تخيل إنسان كيف يبدأ بيومه، مع الناس شروق السيارة قبل شروق الشمس، مع انبلاج الصباح بعد يسلم اللي جنبه بالإشارة ولا ناوي الشر. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. عدلت بين اثنين، هذه واحدة جاتك صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا ما في الطريق صدقة، تميط الأذى. مع الأسف عقال وغترة وقد يكون يعني منصبين وكل مخرجين جامعة، أعقاب السجائر ترمى أمامك في كل دولنا العربية مع الأسف. صرنا أنانيين، الواحد فقط ينظف قدام بيته، البقية ما له شغل، ما في انتماء للعموم، في أنانية للذات. يا أخي حتى لو هو الصلح جاره ولا الجماعة ثانيين متهاوشين ولا ما يفكر، لا شارك في الإصلاح. هنا عندنا حديث غريب: الإسلام ضد الرذيلة الأخلاقية وضد حماقة الكذب، لكن يأتي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله، هذه امرأة، وما أكثر الخصومات النسائية، والخصومات النسائية ما فيها نسيان، لأن اللي شوف معارككم فيها تنشيع الشعر وفيها يعني نحن بوكسات ربعنا الرجال. قالت: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي خيرا أي يبلغ خيرا في الخبر. إن سمعت من متخاصمين واحد عنده كلمة طيبة قال الله جزاه الله خير ما قصر معانا، مثال لنا واسطة طيبة وعطانا حدنا، رغم خصومة موجودة في أمور ثانية، انقلها، كن وسيط خير،

أو أسيء إلى مثلا ولدك أو شيء نفسك عادي. ليش؟ لأن إذا كان ممكن الآخر من الأقارب يقوم بحل المشكلة أنت ليش تدخل طرف؟ ناس كثرون دائرة الأطراف، وهذه من أسباب حل المشاكل. أولا في العلاقات الزوجية، الزوج والزوجة حتى لو يكونوا شباب، يجمع نسب طلاق الجديدة والزمان الجديد كثير منها أطراف خارجية كثرت، حتى لو تصل للطرف الخارجي أرحام بما هم أقرب الأقربين. حل المشكلة داخليا ولا تطلعونها حتى لا يستغلها الآخر أو تطلع إشاعة أو يصير زعل بدأ من طلع الكلام، إذا أنا راح أستسلم له وهذا أمر واقع ومع السلامة يا بابا. وكل من يعندين بها خلونا نحاصر الخلاف، خلونا نكبر على القيل والقال. والله العظيم أحيانا واحد يروح يزور لناس ولا كذا ويقعد لا ناخذ هم كبير وقلبه معورة على واقع خراب عام في بلده أو بالمحيط اللي حوله أو لاحظ الإنسانية، خصومات تافهة هذه قالت وهذا تضحك، وانت عندك بحث مرادي تخلصه ومشكلة عقلية قاعد معاها وأزمة في حالة إنسان تريد أن تحلها. شغل لا ما قلت شغل شغل شغل يعني مع الأسف. وبعض الرجال نفس المنطق، تتعجب كيف عندهم وقت يضيعون أوقاتهم في مثل هذه الأمور ويأسسون منها مشكلة. الصلح خير كما قال تبارك وتعالى، وادفع بالتي أحسن. التغافل جزء مننا، راح نجي الكلام إن شاء الله عليه. لذلك في مثل هذه الأيام من أسباب يعني ترطيب العلاقات لازم تصير وسائل الـSMS، الرسائل التلفونية. يا ريت في هذا يعني الأيام الكريمة تنشر بكثرة. الأقلام ودنا أيضا يكتبوا، نجي نطرح سؤال أن هنا أن بعض الناس يغني في الخصومة تغليف ديني صعب، يخاف ما كنت ترى فيك يا بعد ملة ولا حاط عليك كل النهار يقول لك أحذر من هالملة، أحسن ما تكلم عن الفاسق لأن الفاسق تبقى باين وهالمبتدع هذا خلنا نسهر فيها هاللي قاعد يخرب مشكلة. يقول لك ليش تزعل يا أخي؟ ربنا سبحانه وتعالى أيضا ينتقم. قلت لك أنت قريت الدين صح، قارنت بين صفة الرحمة والرحمن اللي تقراها كل يوم اللي هي بداية القرآن واللي في كل سورة مع الانتقام. الانتقام والاستثناء والأصل هو الرحمة، واقرأ الدين كله. ثم تعال متى يكون الانتقام؟ يكون متى؟ يكون بعد ماذا؟ بعد الإنذار والتبيين والإمهال، ومع الانتقام في عدالة، وفوق ذلك فاتح باب التوبة ويمكن أن ترجع. ثم الانتقام لمن؟ للإنسان الصالح وللشرير الذي أهلك الناس. لازم تفهم الدين في إطار الصح حتى تعرف أن الله سبحانه وتعالى عادل ولا تحمل مسألة فوق ما تحتمل. طيب الصلح يكون بين من؟ نصلح في العوائل داخليا، ونصلح في الهيئات العامة القبائل وغيرها، ونصلح بين الأصدقاء. إذن عندنا علاقات صداقية خارجية، عندنا علاقات رحمية داخلية، عندنا علاقات هيئات مؤسسات قبائل إلى آخره، وكل واحدة نريد لها الإصلاح ونريد لم الشمل، ونريد على الأقل إن ما كان الإصلاح يتحقق في كل شيء تخفيف نسبة التوتر والزعل. ليش؟ أنت تقدر تتحمل الحديث اللي راح أقوله الآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جالس جنبك واحد أقرأ اليومين الناس تروح تعتمر، قال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وفساد ذات البين. الله يقول اصلحوا ذات بينكم. إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. طيب الحلاق المشروع يحلق يمر على الكل، والحلق إنهاء مو تقصير، تحليق. وكأن في ذلك إشارة إلى إنهاء دينك. وأنا قعدت أفسر وأتأمل في الحديث، تحس أن الذي يخاصم ويفجح الخصومة حتى لو كان عنده دين يتجاوز الدين هنا ويوقع الظلم. فيك فيك يا حبيبي لحظة، أنت صلي وإنسان آدمي ونتعلم منك، فيك على الرجال؟ لا يا أخي، ما لم له الدرجة ما له الحد تكلمه، لأن ما يستطيع أن يتحكم ويخلط. تدخل الجانب الشخصي بجانب الإنصاف والدين. إذن المسألة إحنا أمام خطر، خطر عظيم. خلصنا من هذا، نجي نقرأ كتاب الإمام ابن القيم، وإذا صار وقت نقرأ كتاب رسالة المسترشدين الحارث المحاسبي حسب الوقت. لأن إحنا جماعة الهدف أن نحب بعض، أن نخفف الزعل، أن الصلح خير، أن نعطي فرصة للذي أخطأ. نعم هو أخطأ،